السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكر في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. ولا زال الكلام موصولا حول الأصل الثالث، وهو الإجماع. وقد كنا توقفنا عند قوله رحمه الله: مسألة إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد به في الإجماع عند الجمهور. اختاره أبو الخطاب، وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يعتد به. وأومع أحمد رحمه الله إلى القولين. ووجه الاعتداد به، يعني يقول إذا كان هناك تابعي بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة، مثلا شريح الحضرمي قاضي وله اجتهادات، كان في عصر الصحابة ولي القضاء في عهد عمر وغيره، هل ينظر إلى قوله؟ فنقول مثلا هذا القول قاله عمر لكن خالفه شريح، أو قاله عمر وابن عمر وابن عباس وفلان وفلان لكن خالفهم شريح، فلا ينعقد إجماع لأنه مجتهد، وحد الإجماع يشمله بأنه لا بد أن يوافق أو لا يلتفت إليه، بما أن الصحابة لهم مزية خاصة وهي أخذهم الشريعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهمهم منه ما لا يفهمه غيرهم، وحضورهم التنزيل إلى غير ذلك مما يجعل قولهم له مزية على قول غيرهم. وهذه المسألة نظريا يختلف فيها أهل الأصول على قولين، كما قال هنا بعضهم يقال يعتبر، لأن هذا هو المضطرد مع قواعد الإجماع أنه مجتهد موجود في ذلك الزمان فلا بد من اعتباره، وبعضهم قالوا لا يلتفت إليه لأن الصحابة لهم مميزات لا توجد لغيره، وهذه غير مسألة انقراض العصر لأن هذا معاصر لهم الآن. انقراض العصر ستأتي إن شاء الله، لكن عمليا لا يكاد يعني أحد يطبق هذا، يعني لا يكاد أحد يقول مثلا قول فلان هذا كان موجودا في ذلك الزمان. ثم إن مجرد وجود التابعي لا يستلزم أنه يعني أن قوله هذا قيل وقت الصحابة، هذا أيضا يحتاج إلى تثبت، لأنه قد يكون قاله بعد موته، قد يكون قاله بعد موتهم. فعمليا الغالب أن العلماء لا يعرجون على هذا الخلاف، إنما ينظرون إلى الصحابة باستقلالية عن غيرهم، وإلا فنظريا يعني قد يكون للقول الآخر أيضا وجه، كما أن للقول هذا وجه وجها، قد يكون لكل من القولين وجه. قال هنا: ووجه الاعتداد به وهو الحق عند الجمهور. إذن وصفه بوصفين، أنه الحق المرجح عند الجمهور، وربما يقصد به أنه المرجح عند الجمهور ليس عند الشيخ يعني. قال: أنه مجتهد من علماء الأمة فلا وجه لإلغائه. ووجه إلغائه أن الصحابة لما شاهدوا التنزيل وكانوا أعلم بالتأويل كان غيرهم من العلماء بالنسبة إليهم كالعاميين بالنسبة إلى العلماء، فإن انعقد إجماع الصحابة قبل بلوغ التابعي رتبة الاجتهاد فلا عبرة بقوله، هذا واضح طبعا لأنه مسبوق بالإجماع. فصل: ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. وقال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي، هذا لعله من الحنفية: لا عبرة بمخالفة الواحد أو الاثنين، فلا تقدح مخالفتهما في الإجماع. وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله. يعني الإجماع كما سبق تعريفه هو اجتماع كل المجتهدين، فلو خالف ولو واحد، ولو كان المخالف واحدا، فإن هذا ليس بإجماع. وبعض العلماء يعتبرون أن هذه المخالفة تعتبر شذوذا لا تؤثر على انعقاد الإجماع من دونه، لأنه لا يمكن أن يجمع الله الحجة من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على باطل، ولا يمكن أن يكون الحق مع هذا الواحد وينفرد به عن العامة. ولهذا سيأتي أن من الأقوال أنه حجة لا إجماع بهذا الاعتبار، وهذا على هذا يكون الخلاف يعني أقرب، يعني أنه لا إشكال فيه أنه يقال حجة مثلا لا إجماع، بمعنى أنه لا يمكن أن يستقر على هذا، يستقر على هذا أن يكون واحد هو المنفرد بالصواب دون بقية الأمة. والغالب أنه من حيث حفظ الدين يعني يستلزم شيعوعة القول الحق ولو نسبيا، فهذا الواحد يعني إن كان قوله حقا فإن الله يجعل بعض الناس يرجعون إليه ويأخذون بقوله ويشهرونه، إما في نفس الزمن يرجع إليه بعض من خالفه كما حصل. يعني قد يقول قائل طيب أليس أبو بكر مثلا كان هو ثابتا على قتال أهل الردة وأكثر الصحابة خالفوه ثم تبين الحق أنه مع أبي بكر مثلا؟ نقول هذا لم يستقر، لأن الصحابة رجعوا إلى قوله ووافقوه وأطاعوه وذاع قوله وشاع، مع كون أبي بكر هو أعلم الأمة في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون واحد من جملة العلماء وقوله مثلا ينفرد به ثم لا يتابع عليه ولا يرجع إليه، فهذا الأظهر والله أعلم من جهة حفظ الله عز وجل الدين عملا وعلما. إنا نحن نزلنا الذكر له إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أنه يعني يبعد أن يكون الحق معه، لا سيما إذا انضم إلى هذا الشذوذ هجران ذلك القول. وهذا القول له مأخذ عند العلماء المتقدمين خلافا لما شاع عند المتأخرين، حتى عند السلفيين يقولون يعني أن العبرة لا ينظر فيها مطلقا إلى من القائل أو إلى كثرة القائلين، وهذا الكلام ليس على إطلاقه. ألا ترى أن عمر وهو عمر قال فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق؟ إذن يعني التفت إلى القائل أنه أبو بكر. وألا ترى أن عبيدة السلماني قال لما ذكرناه لما قال علي في مسألة أنه كان يقول بها مع عمر ثم غير رأيه، قال له رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. وأما من يستدل على خلاف هذا بأدلة من جنس قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، فقد ضل في هذا الاستدلال عن وجه الصواب، لأن هذه الآية تتكلم عن عموم الناس الذي تشمل الكفار وكذا، أما نحن نتكلم هنا عن فئة خاصة وهم العلماء الربانيون من السلف المتقدمين. هذا هو الذي نقصده بعامة العلماء، عامة الصحابة مثلا، عامة التابعين، عامة أتباع التابعين، عامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن من في الأرض حتى نقول مثلا إن تطع أكثر من في الأرض، بل لا نتكلم حتى عن العلماء المتأخرين الذين دخل عليهم من البدع وغيرها وشاع فيهم التقليد وبعد فيهم النظر الصحيح، لا نتكلم عن هؤلاء، نتكلم عن العلماء المتقدمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن سلك سبيلهم. يعني فلما تجد عامة السلف على قول ويشذ عنهم واحد فقط، ثم لا سيما إذا انضم إلى الشذوذ يعني يصير قولا شاذا ومهجورا، فهذا يكاد يقطع بأنه لا يمكن أن يكون صوابا، حتى لو يعني ظهر لبعض الفضلاء أنه هو الموافق بزعمه لنصوص الكتاب والسنة أو لظاهر الكتاب والسنة، فإنه يبعد جدا أن يكون هذا القول حقا. بل الناس يعني مأمورون بالاجتماع وبالاعتصام يعني ترك الشذوذ، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا، وزعم الزاعمون أن هذا لا يشمل الشذوذ العلمي، ويقولون لا الشاذ هو ما خالف الكتاب والسنة. طيب هذا ما يعني ما يحتاج إلى أن يقال إنه شاذ، ولفظ الشاذ في اللغة لا يدل على هذا، الشذوذ معناه التفرد في اللغة معروف، فلا يقال الشاذ هو ما خالف الكتاب والسنة ولو كان قول الجمهور يعتبر هو الشاذ، هذا كلام لا يتسنده لا لغة ولا اصطلاح ولا. ولهذا هذا يعني في الحقيقة كما ترى هنا أن ابن جرير الطبري يقول مثلا أجمع الحجة من أهل التأويل على كذا وخالفهم فلان، هو نفسه يذكر خلافهم مع ذلك يقول أجمع، لهذا نسب إليه هذا القول. فقد يكون يقصد أنه كما قال أجمع الحجة، يعني أن هذا هو الذي فيه الإيش العصمة وكذا والأخذ بهم، ومن أخذ بهذا عرف يعني اطمأن قلبه ولم يلتفت إلى الشذوذات التي شذ بها العلماء بعض العلماء. وما من عالم إلا ولهم فرادات، لهم فرادات انفرد بها، فلما نأخذ ما عليه سواد علمائنا الربانيين الأعظم من السلف الصالح نكون مطمئنين، وإلا فبعض السلف قد وقع في حتى في البدع، بعضهم وقع في القدر، بعضهم وقع في التشيع، بعضهم وقع في بعض البدع، بعضهم وقع في بعض التأويلات، بعضهم في الأسماء والصفات إلى غير ذلك. هل يقال هذا مذهب وأنا إذا رأيته فهذا مذهب موجود في السلف أيضا ولي أن أتبعه؟ ولا يقال هذا مردود للأدلة، لأن الأدلة هذه محتملة، النظر مسرحه واسع، قد يأتي واحد ويقول لا أنا أرى أن الأدلة تحتمل أيضا هذا القول الذي قاله فلان، هل نقول لا خلاص لا تثريب عليك لأنه قاله أحد من السلف؟ هذا بعيد، وسيأتي مزيد بيان لهذا في موضع آخر إن شاء الله. قال: وحجة الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة، لأن العصمة إنما هي للكل لا للبعض، وحجة الآخر اعتبار الأكثر وإلغاء الأقل. كما قلنا يعني هذا ليس هذا نظر يعني بادئ الرأي، وأما النظر العميق فهو أعمق من هذا. لكن صحيح أنه قد لا يسمى إجماعا بالمعنى الاصطلاحي، لكن هل هو يعني على الأقل نجعله قرينة قوية على معرفة الحق؟ هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. قال: في المراقي: والكل واجب، وقيل لا يضر الاثنان دون من عليهما كثر، يعني دون الثلاثة والأربعة. طيب، قال: فصل: وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. وهذا له مسألة طبعا علاقة بمسألة هل تموت المذاهب، هذه المسألة السابقة، هل تموت المذاهب، لا سيما إذا انضمت إليها ملاحظة الطبقات السابقة واللاحقة، يصير عندها علاقة بمسألة موت المذاهب بموت أصحابها، وهذا سيأتي الكلام عليه. فصل: وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقال مالك: هو حجة. إجماع أهل المدينة هل هو حجة أو لا؟ هذا مما يناقشه الأصوليون في هذا الباب، لأن بعض العلماء كالإمام مالك خالف في هذا، والشيخ ابن قدامة بما أنه حنبلي مشى على أنه ليس بحجة. طيب، قالت: أما حجة الجمهور، طبعا أهل المدينة هم بعض الأمة، ولهذا أكثر علماء يقولون هم كغيرهم، يقع في أقوالهم الخطأ والصواب، حتى ولو قيل بأنهم أقرب إلى الصواب هذا لا يستلزم أن كل ما اتفقوا عليه فهو صواب، لأن الأدلة جاءت بعصمة جميع الأمة لا بعصمة بعضهم ولو كانوا أهل المدينة. ووجهة نظر الإمام مالك أن ما وقع في المدينة وتتابع عليه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من علماء الصحابة والتابعين يدل على أنه هو الذي استقر عليه الفهم الصحيح للكتاب والسنة، لأنهم ميزوا الناسخ وميزوا المنسوخ، ولهذا أحيانا يقدم عمل أهل المدينة حتى على الحديث الصحيح، لأنه عنده من باب تقديم المحكم على المتشابه، فالحديث هذا قد يكون وهم فيه واهم، قد يكون معلولا بعلة لم يهتدي إليها الإمام مالك مثلا، لم يعرف وجه الإشكال فيه حتى لو كان إسناده ظاهره الصحة، قد يكون نسخ، قد يكون له معارض، قد يكون كذا، فبما أنه كذلك محتمل وعنده عمل أهل المدينة يقول هذا لا يمكن، لا غير محتمل، لأنه هو الذي كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مثلا، واستمر عليه العمل في الصحابة والتابعون، وهم يعرفون ما هو المقدم وما هو المؤخر وما هو الناسخ وما هو المنسوخ وما هو الذي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به وما هو الذي لا يعني ترك العمل به، فيقول هذا محكم. وأنا لا أدري ما وجه هذا الحديث، لكن لم أرى أحدا يعني ليس عليه العمل هذا الحديث مثلا. هذا هو وجهة نظره، وقد خالفه بعض العلماء يعني والأئمة، مثل الليث بن سعد عنده رسالة مشهورة تنسب إليه أرسلها إلى الإمام مالك في هذا الشأن، لأن الإمام مالكا أرسل إليه رسالة وأجابه هو برسالة وقال له إن الصحابة تفرقوا في البلدان وعند بعضهم من العلم ما ليس عند بعض وكذا. أضف إلى ذلك أن الذي يقال إنه عمل أهل المدينة كثيرا ما لا ينضبط يعني، فقد يكون هذا العمل جاء مثلا في عهد الدولة الأموية وبعض مرى بني أمية ثم شاع وذاع وأخذ به وعمل به، ثم مع الزمان أحيانا تخفى السنة حتى على أهل المدينة يعني، قد تخفى، قد تكون معلومة عند العلماء في بداية الأمر ثم مع تطاول الزمن وكذا، لأن زمن الإمام مالك ليس قريبا جدا لهذه الدرجة، وصحيح أنه قريب من أتباع التابعين، لكن أيضا يعني هناك يعني هو لم يلقى مثلا كبار التابعين فضلا عن الصحابة، فأحيانا هذه المدة الطويلة يحصل فيها تغيير، يعني مثلا من زمن عمر إلى زمن طلب الإمام مالك للعلم قد يكون يعني قل من 100 سنة مثلا، 90 سنة وكذا، يعني يتغير فيها أمور كثيرة، أو حتى لو قلنا إنها 80 سنة وكذا تغير فيها أمور كثيرة جدا، أو لو قلنا عثمان مثلا 50 سنة كم جاء يعني من أمير بعدها من بني أمية وغيره، وهذا له أمثلة، فبالتالي لا يبعد أن على الأقل أن تخفى بعض السنن يعني. ولهذا طيب، وهم يفصلون يقولون إجماع المدينة فيه يعني له صور، منها أن يكون فيما يجري مجرى يعني التعبديات التي لا مدخل للرأي والاجتهاد فيها، توقيفيات، فيقولون هو حجة في هذا، حتى غير المالكية بعضهم يرجحون أن هذا حجة، مثل معرفة الصاع النبوي، فهذا كأنه من باب المتواتر وكذا، لأنه لا مدخل للرأي فيه، وأما إذا كان له للاجتهاد فيه رأي فهذا قد اختلف عن مالك فيه، وأحيانا يأخذ به ولو كان اجتهاديا وهنا يخالف أكثر العلماء يقولون لا نأخذ بهذا لأن اجتهاد أهل المدينة كاجتهاد غيرهم يخطئ ويصيب. قال أما حجة الجمهور على أنه غير حجة فواضحة لأنهم بعض الأمة والمعتبر إجماع الأمة كلها، وأما حجة مالك فالتحقيق أنها ناهضة أيضا يعني قوية ويعني معتمدة، لأن الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان، أحدهما أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه، الثاني أن يكون من الصحابة والتابعين لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع، فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك عن الصحابة. أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك في الصحيح عنه كغيرهم من الأمة، وحكي عنه الإطلاق. وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف بأنهم بعض من الأمة كغيرهم، وفي الحقيقة أن هذا التفريق يعني نظريا موجود لكن عمليا قد يتداخل، يعني مثلا ما مالك قال في الصلاة على القبر مثلا ليس عليه العمل، هل هذا يعتبر من التعبديات ولا من الاجتهاد؟ لأن هذا لا يعني قد يجتهد فيه المجتهد أو قد ينكره بناء على الأصل، يعني بناء على أنه ما بلغه أو ما اشتهر عنده أو كذا. وله أمثلة أخرى مثلا خيار المجلس، أشياء مثل هذه ليس عليه العمل يقولون. فيعني ينبغي أن يضيق هذا النطاق يعني. وحكي عنه الإطلاق على القول بإطلاق يتوجه عليه الاعتراض كما قال. وإلى ما ذكرنا عن مالك أشرف المراقي، شرف المراقي قال هكذا عندي: وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، هذا القسم واضح، وقيل مطلقا حتى لو كان اجتهاديا، وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع، هذه مسألة أخرى. ومعناه عند مالك اتفاق الصحابة والتابعين الذين في المدينة واتفاق الخلفاء إلى آخر. فصل: واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور، والصحيح أنه حجة وليس بإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع، فالإجماع إنما يكون من الكل إلى آخر. طبعا نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث الإرباض بن سارية فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. طيب، هذا الصحابة إذا الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إذا اجتمعوا على قول واحد كلهم رآه، فهل هذا يلزم منه أنه إجماع؟ قال لك: الصحيح أنه لا نقول إجماع، لأن الإجماع لابد أن يكون من جميع المجتهدين كما تقدم، وهناك مجتهدون من الصحابة غير هؤلاء الأربعة، لكن يكون حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولا شك أن قولهم مقدم على قول جميع الأمة لا سيما إذا اتفقوا، فلا يكاد يعني يصعب جدا أن يكون الصواب في غير قولهم. أضف إلى هذا أن قولهم يلزم منه عادة أن ينتشر وأن يعمل، أن ينتشر وأن يعمل، يكون هو المعمول به في عهودهم المتتابعة، وهذه خير العهود، فيبعد أن يضل الله الأمة في تلك العهود عن الحق، ويدخر مثلا لصحابي مثلا انفرد عن هؤلاء برأيه ثم لا يعني لا ينتشر ولا يعمل به كما تقدم. فإذا القول بأنه حجة لا إجماع وجيه. طيب إلى آخر. قال رحمه الله: الإجماع إنما يكون من الكل، وقيل إجماع، وقيل نعم، وقيل حجة لا إجماع وهو أظهرها، وما نقل عن أحمد رحمه الله من أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم لا يدل على أن قولهم إجماع بالمعنى الاصطلاحي، لأن الدليل قد يكون حجة وليس إجماعا. مسألة: ظاهر كلام أحمد، هذه المسألة مهمة وهي التي تعرف بانقراض العصر. ما معنى انقراض العصر؟ معناها الآن مثلا الأمة المجتهدون اجتمعوا على قول، طيب اجتمعوا ولو للحظة، هل الإجماع المقصود به ليتحقق أن يحصل الاتفاق ولو للحظة؟ وهذا هو المرجح، لأن الأدلة تتناول أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة ولو لوقت يسير، أو نقول لا، لابد أن يستقر الإجماع بأن لا يرجع أهله عنه حتى ينقرضوا يعني يموتوا جميعا، فإن رجعوا فلهم الرجوع قبل مماته، يعني إذا رجع أي واحد منهم لا يكون يعتبر إجماعا. وهذا يسمى اشتراط انقراض العصر، والأول عدم اشتراط انقراض أهل العصر يعني. طبعا القول الثاني، هذا القول الأول هو المرجح، أما القول الثاني ففيه إشكالات متعددة، منها قالوا إنه لا يتصور انعقاد إجماع، لأنه قبل أن ينقرض هؤلاء سيتعلم غيرهم ويصيروا مجتهدين فيدخلون أيضا في هذا الخلاف، هل يعني إذا يوافقون أو لا. وقبل أن يهلك هؤلاء سينشأ آخرون، يهلك قبل أن يهلك هؤلاء سينشأ آخرون وآخرون وآخرون ويتسلسل، فبالتالي يؤدي إلى تعطل إيش الإجماع. ثم الأمة كما قلنا الأدلة عامة في أنها لا تجتمع على ضلال، ليس المقصود إلى أن يموت هؤلاء على قول وهم ثابتون على قولهم. والذين قالوا يشترط مما استدلوا به، قالوا علي رضي الله عنه كما ذكرنا في الأثر السابق أنه رغم اتفاقه مع عمر وغيره على عدم بيع أمهات الأولاد خالف بعد ذلك ورأى أن يبعنا. فإذا علي يرى أن هذا الإجماع لم يلزمه الثبوت عليه وأن له أن يرجع عنه. هذه هي حجة من رأى من حجج من رأى اشتراط انقراض العصر، قال هذا علي وهو من أعلم علماء الأمة وهو من الخلفاء الراشدين فهم من هذا من الإجماع. لكن قد يقال مثلا إنه لم يرى إن الإجماع بالمعنى الاصطلاحي قد انعقد بحيث يحرم عليه مخالفته مثلا، بل أو رأى أن عمر فعل هذا من باب السياسة الشرعية لا من باب الحكم الشرعي مثلا، إلى غير ذلك مما يحتمله فعل علي رضي الله عنه وأرضاه. قال هنا ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية، وقد أومى إلى أن ذلك ليس بشرط، بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع. يعني هم نفسهم يحرم عليهم أن يرجعوا، لو بعد ساعة ولا أقل جاء واحد من المجتهدين الذين أجمعوا وقال أنا غيرت رأيي نقول له لا يقبل، لأنك لما اتفقت مع غيرك في هذا الزمن دل على أن هذا القول هو الحق ولزمتك الحجة، وهو قول الجمهور. إذن هذا هو أنه لا يشترط انقراض العصر. واختار أبو الخطاب وجه هذا القول أن حقيقة الإجماع المعصوم تحصل باتفاقهم ولو في لحظة واحدة، والنصوص الدالة على حجية الإجماع ليس فيها القيد بانقراض العصر، لأنه يؤدي إلى تعذر الإجماع، لأنه لا يكاد عصر ينقرض حتى يحدث من أولاده من يكون من علماء العصر فيتسلسل. ووجه اشتراطه احتمال رجوع البعض عن اجتهاده فيقول الأمر إلى الخلاف. قد ذكر الإمام أحمد أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، يعني يجوز بيعهن، ثم اعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته، يعني إجماع، ثم عمر خالف، ثم بعد اتفاق مع عمر خالف علي مرة أخرى ورجع للحكم الأول. قال ووجه اشتراطه احتمال رجوع البعض. نعم. قال وحد الخمر كان في زمن أبي بكر 40، ثم جلد عمر 80، ثم جلد علي 40، ولولا اشتراط الانقراض العصر لما جاز ذلك. لكن هل هناك إجماع عقد؟ هذا هو السؤال. وربما يكون زادها من باب السياسة الشرعية وليس من باب تغيير يعني الحكم الشرعي أو أن هذا حكم شرعي لازم مثلا. وأشار في المراقي إلى أن مذهب الأكثر عدم اشتراط انقراض العصر بقوله ثم انقراض العصر والتواتر لغون على ما ينتحيه الأكثر، يعني لا يشترط انقراض العصر، لا يشترط أن يكون يبلغ عدد التواتر كما سبق. قال مسألة إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة خلافا لداود، فعنده إجماع الصحابة لغير هو المعتبر، وقد أومى أحمد رحمه الله إلى ذلك. هذا سبق يعني سبق الكلام عليه. قال وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الإجماع من الأمة معتبر في كل عصر، فالماضي ثم جاء بعبارة رشيقة فقال فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر، يعني ما سبق مثلا من السابقون الذين ماتوا قبل الإجماع خلاص، والمستقبل لا ينتظر. لكن كون المذاهب تمد بموت أصحاب هذا فيه خلاف سيأتي يعني في موضع آخر، وأما المستقبل لا ينتظر فمعنى أنه لا يشترط انقراض العصر، وهذا هو الأرجح. وكلية الأمة، نعم، وبعضهم حمل هذا على الماضي لا يعتبر، يعني إذا حدثت المسألة بعد وفاته، وهذا لا إشكال فيه حينئذ. طيب قال وكلية الأمة حاصلة بالموجودين في كل عصر، يعني نحن إذا أجمعوا في أي زمن كان فنحن لا نقول لا نحن ما أجمعنا لأنه مضى ناس من أمتنا ما تكلموا في هذه المسألة، لا، إذا اجتمع الأدلة تدل على أنه في كل عصر لا يمكن أن يجتمع علماء كل عصر، ليس المقصود كل العصور منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، لا، إذا اجتمع علماء العصر المعين على حكم في ولو في لحظة الأحياء فيعتبر إجماعا. هذا هو قال لك قول وكلية الأمة حاصلة بالموجودين في كل عصر، هذا هو. وخالف الظاهرية في إجماع غير الصحابة وما إليه أحمد، ويعتبر في الإجماع الغائب للميت، هذا هو الذي يعني الغائب ينتظر وينظر ما رأيه لأنه حي، أما الميت الذي مات قبل حدوث المسألة يعني كما قلنا فهذا لا لا لا لا ينظر يعني إلى رأيه، لا يقال ما مدى ربما كان يرى رأيا آخر أو كذا لأنه مات قبل المسألة وانتهى الموضوع. وأما إذا كان له قول سابق فهذا سيأتي الكلام عليه، إذا كان تكلم هذا الميت في هذه المسألة ثم مات هذا شيء آخر سيأتي في موضع آخر. لكن هذا منبني كما ذكرنا من قبل على مسألة هل يمكن أن يعرف أقوال كل العلماء في غير زمن الصحابة. بعضهم قال لا يمكن لانتشارهم وكذا، وهذا خلاف في تحقيق يعني في في في التنزيل، يعني ينبغي أن يكون خلافا في التنزيل لا في التأصيل. نعم. لعلنا نختم بهذا الفصل. طيب، لأنه ذكر هنا يعني مسألة مهمة جدا وهي التي ذكرناها، هل المذاهب تمد بموت أصحابها أو لا. قال فصل: إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما على أحد هذين القولين، فقال أبو الخطاب والحنفي يكون إجماعا لأنه اتفاق من جميع أهل العصر، وقال القاضي وبعض الشافعية لا يكون إجماعا لأن الذين ماتوا وهم مخالفون لا يسقط قولهم بموتهم. يعني صورة المسألة إذا اختلفت الأمة عموما من الصحابة أو من غيرهم على قولين، ثم في جاء زمن بعد الخلاف اتفق جميع علماء عصره عصر ذلك الزمن الأخير على أحد القولين، هل يكون إجماعا بعد الخلاف؟ وهذه يعنون لها أيضا بهل ينعقد الإجماع بعد الخلاف أم لا ينعقد، هل ينعقد أو لا ينعقد. بمعنى إذا اتفقت مثلا كمثال فقط، إذا اتفق التابعون كلهم على يعني الصحابة اختلفوا على قولين ثم التابعون كلهم اتفقوا على أحد القولين، فقال بعض العلماء هذا إجماع، لأن نحن كما قلنا الإجماع ينظر فيه إلى علماء كل عصر، فلا يمكن أن يجتمع علماء وعصر التابعين على باطل، فلما اجتمعوا على قول تبيننا أن هذا القول هو الحق وأن الآخر باطل ويعتبر إجماعا ولا يجوز. ماذا ينبني على هذا؟ ينبني أنه إذا جاء أحد بعد زمن التابعين مثلا من أتباع التابعين فقال لا والله أنا أريد أن أخذ بالقول الآخر الذي أجمع الذي اتفق التابعون على خلافه، يقول نقول لا لا يجوز لك، لأن الإجماع هذا يسمى انقراض الخلاف، نقول انقرض الخلاف وأجمعت الأمة على أحد هذه الأقوى، وهذا تجدونه كثيرا في تعبيرات العلماء عمليا على هذا يمشون يقولون انقرض الخلاف. وبعض العلماء قالوا لا، المذاهب لا تموت بموت أصحابها، يعني الصحابة الذين خالفوا أقوالهم لا تزال موجودة ويمكن لمن شاء أن يأخذ بها أن يأخذ بها، ويمكن أن يتوسط فيها كما تقدم فيقال هذا حجة لا إجماع أو إجماع. إذا قلنا إن الإجماع هو اتفاق أهل لأي عصر فيظهر أن هذا ينطبق عليه أنه إجماع ولا يؤثر عليه إلا قول السابق، لأن الأمة العلة هي أن الأمة في أي زمن لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، ولو قلنا إن التابعين يمكن أن يكون القول الآخر هو الحق معناه أنه نجوز أنهم يكونوا اجتمعوا جميعا في هذا العصر عصر التابعين على ضلالة، فظهر أنه إجماع أو على الأقل نقول إنه حجة، لأن هجر القول الآخر بالكلية هكذا يستلزم منه خلو الزمان الثاني من قائل بالحق، وهذا لا يمكن للأدلة السابقة في الإجماع، وهذا يرجع إلى نفس الكلام. فظهر أن الأرجح أنهم إذا اتفقوا على قول وانقرض الخلاف يكون يعني حجة ويلزم الناس اتباعه، والله أعلم، خلافا لمن قال المذاهب لا تمد بموت أصحابها ويجوز لمن شاء أن يتبع القول الآخر ولو اتفقوا على أحد القولين، هذا هو الأقرب والله أعلم، حتى من جهة حفظ الله لدينه عملا علما وعملا. قال فقال أبو الخطاب والحنفي يكون إجماعا لأنه اتفاق من جميع أهل العصر، وقال القاضي وبعض الشافعية لا يكون إجماعا لأن الذين ماتوا وهم مخالفون لا يسقط قولهم بموتهم. أما إذا اختلف الصحابة ثم اتفقوا، هنا هذه مسألة أخرى وهي اتفاق نفس أهل العصر، اختلفوا أولا ثم اتفقوا بعد الاختلاف كاختلاف في إمامة أبي بكر باعتبار أن بعض الأنصار مثلا قال منا أمير ومنكم أمير، هذه أشياء لم تستقر يعني، ثم اتفاقهم عليها بأن رجع بعضهم إلى قول آخرين فهو إجماع منهم، هذا لا إشكال فيه كما هو الحق، وخالف فيه الصيرفي من الشافعية باعتبار أنه كأنه نظر إلى أنه اتفاق بعد اختلاف فأدخله شباه بالمسألة السابقة. طيب قال وعلم أن غير الصحابة من أهل كل عصر كذلك عند الجمهور، فإذا اختلفوا ثم اتفقوا كان إجماعا، هذا لا إشكال فيه، وإذا اتفق من بعدهم على أحد قولين ففيه الخلاف المذكور، والراجح الشيخ الأمين يقول لك والراجح أنه إجماع، هذا هو الأرجح والله أعلم، هذا هو الإجماع. أما مسألة الأقوال لا تموت بقول أصحابها، فيذهب ويظهر لي أنه يعني قائله لم يلحظ تحرير مسألة معنى الإجماع، يعني إحنا هذه عبارة يعني فيها نوع من يعني فضفاضة، يعني نحن لا ما تموت بموت أصحابها لا تموت بموت أصحابها، دعك من هذا الآن، هل أنت تجوز أن يجتمع علماء عصر معين من علماء الأمة على الباطل؟ هذا هو مربط الفرس، إذا كنت تقول يمكن أن يجتمع الباطل فبعد هذا لا يعني ينبغي لك أن تنكر الإجماع من أصلي، أو تقول الإجماع عندي أن يجمع علماء الأمة من ذو زمن الصحابة إلى آخر عالم، وهذا معناه أيضا إنكار للإجماع عمليا يعني. أما إذا قلت كل عصر لا يمكن أن يجتمع أهل علماؤه على باطل فيلزمك أن تقول إن هذا إجماع. ثم هناك مرتبة أخرى، لو سلم يعني فرضا وجدلا أن هذا ليس بإجماع فالحجية يعني لا ينبغي لمن تأمل أن يخالف فيها، لما ذكرنا من مسألة حفظ الدين وكذا، وهذه قرينة يغفل عنها كثيرون فيقعون في الشذوذات الكثيرة. والله ولي التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.